بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 65 و66 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الكلام في هاتين الآيتين ما زال عن بني إسرائيل. هنا يذكرهم الله تعالى بجريمة أخرى من جرائمهم السابقة التي وقعوا فيها والتي استحقوا فيها العقاب من الله تعالى. لقد علمتم، الخطاب لليهود في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في حديث سابق. يذكرهم الله تعالى بجريمة من جرائم آبائهم قبل قرون عديدة من نزول هذا القرآن. ولما سمع اليهود في المدينة هذه الآيات، وهذه حقيقة أحبابنا الكرام، هذه ملاحظة عجيبة، لما سمع اليهود في المدينة هذه الآيات التي تخبرهم عن جرائم أجدادهم بقصة أصحاب السبت وغير ذلك، لم يحاول اليهود في المدينة أن يكذبوا هذه الآيات، لم يحاولوا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا له: أنت ماذا تقول؟ هذا لم يقع، أنت تكذب علينا. إنما أقروا بذلك وسكتوا، وكان سكوتهم إقرارا، وسكوتهم الإقرار بهذا الأمر يدل على أن القرآن إنما هو كلام الله تعالى، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان القرآن من عنده هو، ما أدراه بقصة أصحاب السبت، وما أدراه بقصة رفع الطور، وما أدراه بقصة البقرة، وهي لم تذكر في كتبهم. فمن أين أتى بهذا الكلام الذي لم يذكره لا اليهود ولا النصارى؟ ولما سمعه اليهود أقروا به واعترفوا بصدقه. فهذا دل أحبابنا الكرام على أن القرآن إنما هو كلام الله تعالى. هنا يقول الله تعالى لهم: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قصة أصحاب السبت مذكورة مطولة في سورة الأعراف. هنا في هذه الآيات إشارة مجملة سريعة لها. خلاصة تلك القصة أنه كانت هناك قرية على ساحل البحر يسكنها اليهود في زمن ماضي قبل قرون عديدة من نزول القرآن، ورب العالمين ابتلاهم فنهاهم عن صيد الحيتان والأسماك يوم السبت، وأباح لهم صيد الحيتان والأسماك في كل باقي أيام الأسبوع، ولكنهم تحايلوا على أمر الله تعالى وارتكبوا ذلك المحظور. انقسم أصحاب القرية، أصحاب السبت المدينة، إلى 3 أقسام: فريق ارتكبوا المحظور وصادوا السمك يوم السبت، وفريق سكتوا عنهم ولم ينكروا عليهم، وفريق قليل جدا كانوا من الذين نهوهم عن المخالفة وقاموا بواجبهم في نصحهم. فبعد ذلك ماذا فعل الله بهم؟ رب العالمين أنجى الذين كانوا ينهون عن السوء ونصحوا الآخرين، ورب العالمين سكت عن الساكتين احتقارا وإهانة لهم، ورب العالمين مسخ الذين خالفوا قردة خاسئين. والكلام مفصل في آيات سورة الأعراف كما قلنا. هنا يقول لهم: الذين اعتدوا منكم في السبت، علمتم ذلك ماذا جرى لهم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة، مسخ الله المخالفين الذين صادوا السمك يوم السبت، تحولوا من بشر إلى قردة. قردة خاسئين، والخاسئين هم الأذلاء. يقال له اخسأ، أي أنت ذليل مهان خاسئ حقير. فمسخهم الله تعالى وحولهم الله تعالى من البشرية إلى الحيوانية، فكانوا بهذا المجال قردة حقيقيين، مسخوا مسخا حقيقيا وتحولوا إلى قردة. قد يسأل سائل فيقول: هل الآن فصيلة القردة الموجودة في العالم هل هي من نسل اليهود؟ هل القردة الآن اليهود؟ نقول له: لا، القردة الحقيقيين الآن هم عبارة عن فصيلة حيوانية خلقها الله تعالى من بني قرد أو بني منتر حيوانات هذه، لكن اليهود الذين مسخوا قردة أولئك لم يعيشوا إلا أياما ثم ماتوا، لم يعيشوا ولم يتناسلوا ولم ينجبوا وماتوا ممسوخين معذبين بهذا الاعتبار. طبعا هذا الأمر يسيء اليهود، لما نقول لهم أنتم كنتم قردة ومسحكم الله قردة فهذا أمر يسوءهم، يقولون يعني هذا أمر يعني نحن لا، فجعلوا العالم كلهم قرودا ونظرية داروين باعتبار هذا، قالوا على الإنسان أصله قرد حتى يكون العالم قرودا مثل اليهود الممسوخين قردة خاسئين. يقول تعالى بعد هذا فجعلناها نكالا، أي العقوبة التي مسخ الله بها هؤلاء اليهود جعلها الله نكالا، ومعنى نكالا يعني تأديبا، تأديبا أدبهم الله تعالى، تقول ضربته نكالا أي أدبته تأديبا، جعل الله العقوبة هذه تأديبا لليهود أنفسهم لما بين يديها وما خلفها، وتأديبا للآخرين حتى لا يفعلوا مثل فعلهم. وهذا دل على أن العقوبة إنما هي عبارة عن ردع وزجر وتأديب للآخرين حتى لا يرتكبوا تلك المخالفة التي عوقب عليها المعاقبون. أما المتقون فهؤلاء يتعبون بها، قال وموعظة من المتقين. لاحظوا أحبابنا الكرام دقة التعبير في الآية، العقوبة نكال لليهود والآخرين لكنها نفس العقوبة موعظة للمتقين. لماذا؟ لأن المتقين عندهم تقوى، قلوبهم حية متصلة بالله سبحانه وتعالى، يستفيدون مما يشاهدون ويسمعون ويقرؤون فيطعمون ويزدادون إيمانا. إذن هي عبارة عن تأديب لضعاف الإيمان لكنها موعظة وتقوية إيمان للمتقين، إيمان قوي عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 67 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الآية وما بعدها أحبابنا الكرام فيها حديث عن قصة بقرة بني إسرائيل، ومن هذه القصة أخذ اسم هذه السورة سورة البقرة، وقصة البقرة لم ترد في غير هذه السورة. وهذه قصة عجيبة وقعت لبني إسرائيل زمن موسى عليه السلام، ذلك الجيل الخاص الذي رباه موسى عليه السلام تربية خاصة، ومع ذلك كان بهذه الانحرافات، ومنها انحرافاتهم بشأن قصة البقرة. نسأل فنقول لأحبابنا الكرام حتى نفهم هذه القصة لا بد أن نبقى مع آيات القرآن الكريم، الآيات من 67 إلى 74، يعني حوالي 8 آيات تتحدث عن قصة البقرة. حتى نفهم القصة يجب أن نبقى مع هذه الآيات، ولا يجوز أن نخرج إلى روايات إسرائيلية وكلام ليس عليه دليل. نخبركم أنه لم يرد في قصة البقرة حديث واحد صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف معلومات بشأن قصة البقرة إضافة على ما في هذه الآيات، فلا يجوز أن نذهب إلى الروايات التي لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاصة هذه القصة كما نفهم من هذه الآيات بكلمة واحدة، وهي زمن موسى عليه السلام قتل رجل من بني إسرائيل لم نعرف اسمه ولم نعرف سبب قتله ولا من قتله، ولم يعرف من قتله من قبل بني إسرائيل. أتوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا رسول الله فلان قتل نريد أن نعرف قاتله. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعجبوا وسألوا الأسئلة المذكورة في هذه الآيات، سألوا عنها وعن لونها وعن عمرها وعن عملها، وبعد ذلك اضطروا إلى ذبحها مكرهين. فلما ذبحوها أمرهم رب العالمين أن يضربوا الجثة القتيل الميت بجزء من تلك البقرة. أخذوا قطعة لحم منها وضربوا الميت بها فأحياه الله تعالى وقال قتلني فلان، فهو عاد ومات موتا طبيعيا. هذا كل ما يقال حول تلك القصة. أما ما قد تسمعونه أحبابنا الكرام في الفضائيات من بعض المشايخ وغيرهم من تفصيلات إسرائيلية وروايات ليس عليها دليل، أدعوكم إلى إلقاء هذا وعدم الأخذ به وعدم سماعه، لأن هذا غير معتمد. لا يجوز أحبابنا الكرام أن نفسر القرآن الكريم بروايات غير ثابتة وغير صحيحة وغير معتمدة بهذا الاعتبار. بل نذهب إلى الإسرائيليات والخرافات والأساطير التي ليس عليها دليل. يجب علينا أن نعيد النظر في آيات القرآن التي تخبرنا عن هذه الحادثة وأن نستخرج منها الدلالات والدروس والعبر التي تعرفنا على طبيعة هؤلاء القوم من بني إسرائيل. أحبابنا الكرام، إن قصة البقرة تحمل دلالة كاشفة على هذه الطبيعة اليهودية العجيبة، طبيعة التفلت من الأوامر، طبيعة النفس الطويل في المفاوضات وتضييع الأوقات في المفاوضات وتقديم أسئلة ليس لها داعي وليس لها ضرورة، الهدف منها تضييع الأوقات. اليهود يتفننون، واسألوا العرب في العصر الحاضر عن طريقتهم في المفاوضات المملة وتطويل الأوقات في ذلك وضياع الأوقات بدون نتيجة. وما قصة البقرة عنكم ببعيدة، فإنها كاشفة عن هذه الطبيعة اليهودية العجيبة. الآية الأولى يقول الله تعالى فيها وإذ قال موسى لقومه، أي أذكروا كما اتفقنا معكم، إذ زمان الماضي يا يهود في المدينة أذكروا هذه الحادثة. ثم يقول يا مسلمين تعلموا من هذه الحادثة دروسها وعبرها وافهموها حق فهمها. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما قالوا له عندنا رجل قتيل نريد أن نعرف قاتله، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لاحظوا موسى عليه السلام يعلم طبيعة قومه، أن القوم يتفلتون ولا يحبون تنفيذ الأوامر والتكاليف ويتهربون منها، فلم يقل لهم أنا آمركم، بل قال إن الله. كلمة إن الله يأمركم فيها الأصل أن يوقظ المهابة في قلوبهم لله تعالى ليعظموا الله عز وجل ويسارعوا في تنفيذ أمره. لست أنا الذي آمركم، بل إن الله هو الذي يأمركم أن تذبحوا بقرة. والبقرة أحبابنا الكرام في الآية نكرة منونة، والتنكير مع التنوين يدل على العموم. بمعنى لو أن القوم أرادوا تنفيذ أمر الله تعالى وتناولوا بقرة واحدة من البقر الذي عندهم مهما كان لونها أو عمرها أو شكلها وذبحوها لنفذوا أمر الله تعالى. لأنه لما قال البقرة يعني تناولوا أي بقرة عندكم مهما كان نوعها أو لونها أو عملها أو عمرها. لكن القوم كما كنا يتفلتون من أوامر الله تعالى. لاحظوا ماذا قالوا لموسى عليه السلام، قالوا أتتخذنا هزوا. لا أقول أحبابنا الكرام بالله عليكم، هذا المنطق الوقح. الجماعة كانوا وقحين، لا يتأدبون مع موسى عليه السلام، يقولون له أتتخذنا هزوا، يخاطبون نبيهم موسى الذي أنقذهم ورباهم وهو رسولهم بهذه الوقاحة وقلة الأدب. أنت يا موسى تضحك علينا، نحن عايزين نعرف قتل القتيل، تقول لي نذبح بقرة، أنت تضحك علينا. أن يظنوا أن موسى يمكن أن يتخذهم هزوا هذا سوء أدبهم مع موسى عليه السلام، فأنت تهزأ بنا. فموسى عليه السلام غضب منهم لكنه تحملهم وكان واسع الصدر عليهم. ماذا قال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا لا أجهل، لست عليكم، أنا رسول والرسول لا ولا يصحل من قومه، الرسول كله علم وتقوى لله تعالى، فليس جاهلا ولا قليلا ولا ضعيفا في هذا الاعتبار. ماذا نأخذ من هذا الأمر؟ إنه يقول لهم أنا لست جاهلا، لأن إن الله هو الذي أمرني أن أبلغكم أمره أن تذبحوا تلك البقرة. لكن أحبابنا الكرام، نأخذ من هذا دلالة مهمة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي أن العالم والمسلم المتزن لا يجوز أن يجهل مع الجاهلين، لا يجوز أن يجهل أن يهزأ بالآخرين، ولا يجوز أن يسخر من الآخرين. يحرم عليك أن تسخر من الآخرين وأن تهزأ بهم مهما كنت. أنت من؟ أنت الأغنى أو الأجمل أو الأعلم أو الأقوى؟ لا، كل الناس سوافية، لا بد أن تحترم إخوانك، فلا تهزأ بهم ولا تسخر منهم ولا تشتمهم. أيها الرجال ليحترم بعضكم بعضا، أيتها النساء، أيتها البنات الكريمات، لتحترم كل واحد أختها، فلا تسخر منها ولا تهزأ بها ولا تنقص شخصيتها ولا تهنها، وتبقى تقدرها وتحترمها، لأن الاستهزاء والسخرية ليس من صفات المؤمنين ولا المؤمنات ولا الصالحين والصالحات، إنما من صفات الجاهلين الطائشين الذين لم يلتزموا بدين الله تعالى. فالعابد والصالحون يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 68 من آيات سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذه الآية الثانية من الآيات التي تتحدث عن قصة بقرة بني إسرائيل. في الآية السابقة أخبرهم موسى عليه السلام أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة، لكنهم استهزأوا به، قال له أتتخذنا هزوا، فرد عليهم بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كما قلنا الطبيعة اليهودية لا تقبل الالتزام والتمثيل، إنما هذه الطبيعة تقوم على التدكك والمراوغة والبحث عن أمور تافهة لا تقدم ولا تقود إلى تنفيذ أمر الله تعالى. سألوا موسى عليه السلام ثلاثة أسئلة تتعلق بهذه البقرة. السؤال الأول في هذه الآية، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا صالد ولا بكر عوان بين ذلك. في هذا السؤال أراد اليهود المتلكئون أن يعرفوا طبيعة هذه البقرة، أن يعرفوا طبيعتها من حيث عمرها، هل هي كبيرة أو صغيرة أو وسط، وماذا يعنيهم في الأمر هذا؟ لو كانوا يريدون تنفيذ أمر الله تعالى لتناولوا أي بقرة وذبحوها، ماذا يعنيهم عمرها، هل هي صغيرة أو كبيرة؟ لكن القوم كما قلنا يريدون أن يتفلتوا وأن يطاولوا البحث وأن يحاولوا أن ينفذوا أمر الله تعالى. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام كلامهم مع موسى عليه السلام بدون أدب. لاحظوا قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، إضافة رب إليه هو ربك، وكأن الله تعالى رب موسى عليه السلام وحده، وكأن الله تعالى ليس ربا لهم. لو كانوا متأدبين مع الله تعالى لقالوا ادعوا لنا ربنا، لأضافوا رب إليهم. فرق بين قولهم ربك وبين ربنا. الصحابة الكرام كانوا متأدبين مع الله تعالى فكانوا يقولون ربنا، لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ربنا ربنا، الكلمة فيها أدب وشعور بالانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن القوم من بني إسرائيل ليس عندهم أدب، ولهذا ادعوا لنا ربك، وكأن الله تعالى ربا له، وكأن الله تعالى رب له وحده. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة، ما عمر هذه البقرة، هل هي صغيرة أو كبيرة. ماذا أدابهم موسى عليه السلام؟ قال، أي قال لهم موسى، إنه يقول، أي إن الله تعالى يقول. فقال الأولى يعود على موسى عليه السلام، قال موسى لقومي إنه يقول، فعل قال الثاني يقول الثاني يعود على الله تعالى، يا قوم إن الله يقول، إنها بقرة، يقول الله لكم، أي أخبرهم موسى الخبر الثاني أن هذا الكلام وهذا البيان وهذا التوضيح ليس من عنده هو، بل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يقول إنها بقرة، ما هو عمرها؟ قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لاحظوا المعنى هنا أحبابنا الكرام، بدأ الله تعالى يشدد عليهم لأن القوم يستحقون هذا التشديد. هذه البقرة متوسطة في عمرها. ما معنى الكلمات الثلاثة؟ لا فارض، الفارض هي البقرة الكبيرة العجوز المسنة، وسميت فارض من الفرض، والفرض هو القطع والقلع. عندما يكون الإنسان كبيرا في السن فإنها تقع أسنانه، يقال فلان فارض يعني عجوز هرم، فرضت أسنانه يعني سقطت ووقعت أسنانه. هذه البقرة ليست فارضا، أي ليست كبيرة في العمر، عجوزة مسنة سقطت أسنانها. الكلمة الثانية ولا بكر، أي هذه البقرة ليست صغيرة، البكر البقرة الصغيرة، والبكر من الفتيات التي لم تتزوج، الفتاة الصغيرة، هذه البقرة صغيرة ليست أيضا بكرا. ما هي؟ قال عوان بين ذلك. العوان الوسط، الوسط، هذه البقرة متوسطة في عمرها، شابة، لا هي صغيرة ولا هي عجوز كبيرة، عوان بين ذلك. حقيقة هنا أحبابنا الكرام كما قلنا هذه بداية تشديد الله تعالى عليهم، ولعل في هذه إشارة أخرى إلى أمر طيب لمن يبحثون عن اللحوم ويريدون أن يذبحوا الأنعام، البقرة أو الشاة أو غير ذلك. البقرة أو الشاة وهي نفتة غذائية حقيقة، إذا كانت صغيرة جدا فلحمها غير طيب، كأنه عبارة عن لبن ليس له دسم ولا فائدة. وإذا كانت هذه الشاة أو البقرة عجوزا فإن لحمها لا يكاد ينضج، تحتاج حتى تنضج ينضج لحمها. اللحم الطيب هو اللحم المتوسط، الشاة أو البقرة التي تكون عوان في عمرها، أي متوسطة في عمرها. وهذا توجيه قرآني لنا أحبابنا الكرام، في القرآن كل شيء فيه توجيه غذائي وشرابي وطعامي وأخلاقي وغير ذلك. فنأخذ هذه الإشارة لمن يريدون أن يشتروا اللحم أن يختاروا اللحم للذبيحة المتوسطة في عمرها. لكن أين لنا في أيامنا هذه حيث اللحم المسمم الذي لا يعرف عمر الذبوحة أو اللحم الذي لا نعرف كيف ذبحوه في زمان التزوين الذي نعيش فيه في أيامنا؟ إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لاحظوا النهي الكرام. موسى عليه السلام يحثهم على التمثيل، يقول لهم فافعلوا أولا ما تؤمرون، ثانيا هذا الأمر ليس مني، هذا من الله سبحانه وتعالى، الله يأمركم أن تذبحوا هذه البقرة بهذا المستوى من العمر، فعليكم أن تنفذوا وأن تفعلوا أمر الله سبحانه وتعالى، لأن موسى عليه السلام يعلم طبيعتهم، ولهذا قال لهم فافعلوا ما تؤمرون. هناك بعض الناس أحبابنا الكرام يحبون أن يتفقهوا فقط، حتى بعض المسلمين يقرؤون ليتفقهوا ويطالعون ليتعلموا ثقافة نظرية. الثقافة جيدة والعلم النظري جيد، لكن لا نقف عند هذا الأمر. نقول لهؤلاء القارئين الذين قد يقرؤون وقد يطالعون أن إذا قرأت شيئا من هذا الدين فلابد هذا أن ينتج عندك الالتزام. نقول لك افعلوا ما تؤمرون أيها الأحباب الكرام، علموا هؤلاء الذين ينفذون، وقولوا لهم تعلموا حتى تزدادوا تنفيذا والتزاما وعبادة لله سبحانه وتعالى. أما السؤال الثاني فإلى حلقة الغد بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 69 و70 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الكلام في هاتين الآيتين أحبابنا الكرام ما زال عن أسئلة بني إسرائيل حول البقرة التي أمرهم الله تعالى بذبحها، وقد كان في الكلام في الآية السابقة عن سؤالهم الأول الذي طرحوه، حيث سألوه عن طبيعة تلك البقرة بقوله تعالى قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عرفوا الجواب من السؤال السابق أن البقرة المطلوبة متوسطة في عمرها، لا هي بقرة عجوز فارض ولا هي بقرة صغيرة بكر، وإنما هي وسط بين ذلك. فالآن سألوا السؤال الثاني من باب التعنت، لو أنهم تناولوا أي بقرة متوسطة في عمرها وذبحوها لنفذوا أمر الله تعالى، لكن القوم يسألون أسئلة لا داعي لها، فقالوا لموسى سألوه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما دخلكم بلون البقرة؟ لكن الجماعة متعنتين يريدون أن يعرفوا لونها، فشدد الله تعالى عليهم وأتاهم الجواب في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال أي موسى عليه السلام إنه يقول إن الله، ففاعل قال هو يعود على موسى عليه السلام، وفاعل يقول يعود على الله تعالى. قال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء، تلك البقرة لونها أصفر، فاقع لونها أي شديد الصفرة ليس فيها أي شعرة غير صفراء، صفراء خالصة الصفار، ولونها فاقع شديد الصفار. وهذا مبالغة في التعنيت عليهم وفي التشديد عليهم. نعلم أحبابنا الكرام أن البخلة الصفراء نادرة الوجود. البخلة قد تكون سمراء أو حمراء أو مخططة أو بيضاء، أما أن تكون بخلة صفراء كاملة الصفار وشديدة الصفار فهذا نادر الوجود، كما قلنا عن باب التشديد عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. قال تسر الناظرين، تسر الناظرين أي أن منظر المنظر الأصفر منظر يبعد النفس ويسر الناظر إلى ذلك اللون الأصفر. في هذا الجواب أحبابنا الكرام اختار لهم الله بقرة صفراء لونها فاقع، وهذه البقرة تسر الناظرين في هذا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن اللون الأصفر مرتبط بالذهب، فالذهب لونه أصفر. لماذا أمرهم الله أن يذبحوا بقرة لونها أصفر فاقع؟ هذا رمز لشيء في نفوسهم وهو محبة الذهب الأصفر، بل عبادة الذهب الأصفر. فأراد الله تعالى أن يقتل في نفوسهم محبة الذهب الذي كانوا يحبونه أكثر من كل شيء. ففي ذبحهم لتلك البقرة الصفراء فاقعة اللون هذا ذبح لمحبة الذهب في نفوسهم حتى لا يكونوا عابدين لذلك الذهب الأصفر. ثم إن القوم كانوا يعبدون العجل الذي عمله لهم السامري، فكانت محبة العجل الذهبي لأن العجل كان عجلا ذهبيا مصنوعا من ذهب الأصفر. فرب العالمين لما أمرهم أن يذبحوا تلك البقرة الصفراء لعله أراد أن يذبح ما في نفوسهم من رغبة في عبادة ذلك العجل الأصفر الذي عبدوه لما صنعه ذلك الرجل وهو السامري. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية في هذه اللفتة القرآنية لما ربنا قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إشارة القرآنية إلى أثر اللون الأصفر عند الإنسان، وهي ناحية إنسانية نفسية متفق عليها بين جميع شعوب العالم. فاللون الأصفر حقيقة هو أكثر الألوان بهجة وتمييزا ولفتا للنظر. اللون الأحمر قد يعني يختلط الأمر على الناظر، أحمر أو أصفر أو أخضر أو أسود أو كذا، لكن اللون الأصفر يلفت نظر الناظر إليه، ولهذا قال تسر الناظرين. ولهذا أحبابنا الكرام الآن يضعون اللوحات على السيارات، على السيارات الحكومات تطلب منهم أن تكتب أن تكون أرضية اللوحة صفراء وأن يكتب عليها أي كلام آخر، لأن الأرضية الصفراء تلفت أنظار الناس فيقرؤون الكلام الذي هو مكتوب على داخل تلك الأرضية. فهذه لفتة قرآنية لونية جمالية في هذا الاعتبار. لما عرفوا أن البقرة المطلوبة لونها أصفر فاقع سألوا سؤالا آخر، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الآن أرادوا بالسؤال الثالث أن يتعرفوا على طبيعة عمل تلك البقرة. عرفوا البقرة المطلوبة أنها متوسطة في عمرها، وعرفوا أن لونها أصفر فاقع. الآن انتقلوا إلى سؤال ثالث، قال تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي صفتها عند أهلها، ما هي وظيفتها عند أهلها. ثم ماذا قالوا؟ قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تشابه علينا أي اختلط علينا. ما معنى هذا أحبابنا الكرام؟ كما قلت لكم في كلمة سابقة لقد شدد القوم على أنفسهم بهذه الأسئلة المتعنتة التي لا داعي لها، فلما سألوا تلك الأسئلة ضيق الأمر عليهم، كان أمامهم مجال واسع للاختيار لو ذبحوا أي بقرة أمامهم. أما الآن ضاق الأمر عليهم بالسؤال الأول ثم السؤال الثاني ثم السؤال الثالث. فالآن تشابه الأمر عليهم والبقر تشابه عليهم واختلط الأمر عليهم فلم يعرفوا ما هي البقرة المقصودة بأن يذبحوها. ثم ماذا قالوا بعد ذلك؟ وكأنهم أحسوا أنهم طولوا الأمر فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يعني هذا لعله آخر سؤال، فإذا أجبتنا عليه يا موسى فسنهتدي إلى البقرة المقبوضة فنذبحها بعد ذلك. كأنهم عندهم إحساس بنوع من التطويل أو الغلبة، غلبوا موسى بهذه الأسئلة فاعتذروا له اعتذارا ضمنيا وقال له إنا إن شاء الله لمهتدون. وفي هذا الأمر دلالة أحبابنا الكرام أن الإنسان المسلم لو أخذ الموضوع ببساطة فأمامه سهولة في العمل والحركة والتنفيذ، لكن من سأل أسئلة من باب التعنت فإنه بهذا يشتبه الأمر عليه ويضيق الأمر عليه فيتكلف تكلفا لا داعي له. ولهذا ديننا يأمرنا بالبساطة كما في قوله تعالى وما أنا من المتكلفين. فالمؤمن يتناول الأمر وينفذه بسرعة وسهولة ويسر كما ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما جوابه على هذا السؤال فهذا إلى حلقة الغد بعون الله تعالى. أحبابنا الكرام هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 71 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. تتابع الآيات أحبابنا الكرام الكلام عن تلك البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها. ففي هذه الآية الجواب على سؤالهم الثالث الذي طرحوه على موسى عليه السلام في الآية السابقة في قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. طلبوا أن يعرفوا نوع تلك البقرة ونوع عملها ووظيفتها عند أصحابها. أتاهم الجواب في هذه الآية قال إنه يقول، أي قال موسى عليه السلام لهم إنه يقول، أي إن الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. أي هذه البقرة معززة مكرمة عند أصحابها، ليست مذللة في الحراسة، لا ذلول أي ليست مطبعة ولا مذللة في الحراسة، تشير الأرض أي تحرثها. وكان السابقون يحرثون على الخيل والبغال والبقر والحمير، فكانت البقر في الماضي تستعمل في حراسة الأرض، فهذه البقر معززة عند أصحابها لم تذلل في حراسة الأرض. كما أنها لا تسقي الحرث، والحرث هو المزارع المزروعات البساتين ما فيها من زروع، فلا تستخدم هذه البقرة في حمل الماء على ظهرها لتسقي الحرث، وإنما هي معززة عند أصحابها. قال مسلمة لا شية فيها، هذه البقرة مسلمة أي خالية من العيوب، ليس فيها أي عيب، مسلمة من التسلم وهو الصفاء والخلوص والنقاء، ليس فيها أي عيب. لا شية فيها، الشية هي العلامة، وشى يشي وشيا وشية، أي ليست فيها علامة مميزة أو علامة فارقة، كما قلنا في آية سابقة هي صفراء فاقع لونها الآن هي مسلمة صافية نقية في الصفار، ليس فيها أي عيب ولا أي علامة خاصة. فهذه البقرة عند أصحابها دمعة الإعزاز والتكريم والصفاء والنقاء، ولا يكادون يجدون هذه البقرة إلا بصعوبة. كما قلنا في الأسئلة السابقة، لقد تعنت القوم في أسئلتهم وبذلك شددوا على أنفسهم والله عليهم، فوجدوا هذه البقرة بصعوبة بالغة. أما كيف وجدوها وأين وجدوها وبكم اشتروها، هذا كلام لا يعنينا، فهذا من مبهمات القرآن لم يتكلم عنه القرآن شيئا، ونحن نبقى مع ما ورد في كتاب الله تعالى. الآن عرفوا البقرة المطلوبة ووجدوها وأخذوها، ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا كلمة قبيحة فاجرة سيئة. قالوا الآن جئت بالحق. الآن لاحظوا كيف يخاطبون نبيهم بسوء أدب وبوقاحة، لأن الكلام السابق كله ليس فيه حق. طرحوا ثلاثة أسئلة وهو يجيبهم عليها ويأخذهم بحلمه وسعة فضله، يقول لهم الآن فقط جئت بالحق، وقبل هذا كنت تكلمنا بالباطل وتتخذنا هزوا، الآن فقط عرفنا البقرة المطلوبة. كما قلت لكم، هذا الكلام يدل على وقاحة هؤلاء القوم وعلى سوء أدبهم مع نبيهم موسى عليه السلام. فإذا كانوا بهذه الوقاحة مع موسى عليه السلام وهو نبيهم وقائدهم ومخلصهم، فما بالك في تعاملهم مع الآخرين؟ الآن ماذا تقول بعد ذلك؟ قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. تناولوا تلك البقرة وذبحوها بعد هذا التلكؤ وهذا التأخر وهذا التعنت. لاحظوا كم تلكؤوا وكم تأخروا وكم سألوا، فذبحوها. معلق الآية على هذا فتقول وما كادوا يفعلون. أدعو أحبابنا الكرام إلى أن نقف أمام هذه الجملة القرآنية المعجزة عندما قالت وما كادوا يفعلون. هم ذبحوها لكنهم كأنهم لم يفعلوها. ما كادوا يفعلون، لا هو معنى لماذا تقول الآية وما كادوا يفعلون؟ لأنهم ذبحوها مكرهين مضطرين بعدما حاول التفلت والتلكؤ والتأخر، لكنهم لم يستطيعوا الخلاص من ذلك فذبحوها مكرهين وكأنهم لم يذبحوها. أي هم ذبحوا البقرة لكنهم لم يستفيدوا من ذلك ولم يحققوا النتيجة التربوية من ذبحها. إن الله عندما أمرهم بذبح البقرة لو أنهم نفذوا أمر الله فورا لكان استفادوا دلالات تربوية وتنفيذية وسلوكية وعملية، لكن تلكؤهم وتأخرهم وأسئلتهم الباطلة هذا حرمهم من الاستفادة من دروس هذه العملية، فلم يستفيدوا منها، ولهذا كأنهم لم يذبحوها حقيقة، ذبحوها في الظاهر ولم يستفيدوا منها، ولهذا قال وما كانوا يفعلون. أحبابنا الكرام، إذا فعل الإنسان أمرا وهو متفاعل متنشط عملي مستفيد من هذا، فهذا يأخذ درسه ونتيجته وثمرته. لكن الإنسان إذا فعل الأمر مكرها كارها مضطرا ليس أمامه أي مجال للتهرب، فهذا فعل الأمر بصورة حسية ظاهرية لكنه لم يستفد من فائدة تربوية، فكأنه لم يفعله كما حصل مع هؤلاء عندما سأل الله عنهم فذبحوها وما كانوا يفعلون. أحبابنا الكرام، نختم بهذا كلامنا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع الآيتين 72 و73 من سورة البقرة، وهما قول الله سبحانه وتعالى وإذ قتلت نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تتحدث هاتان الآيتان عن حكمة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة. كان الكلام في الآيات السابقة عن أمر لكن القارئ لم يكن يعرف حكمة ذلك. الآن الآية 72 تخبرنا عن أمر الله لهم بذبح البقرة. لماذا أمرهم بذلك؟ الجواب في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قلنا هذه الآية أن وقعت حادثة قتل بني إسرائيل. قتل رجل ولم يعرف قاتله فجاء أهله إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يعرفوا القاتل. قتلتم نفسا شخصا فادارأتم فيها. ادارأتم أحبابنا الكرام معناها تدافعتم بمعنى أن كل فريق اتهم الفريق الآخر بقتل ذلك الشخص. كان هناك خلاف في قاتله وكل فريق دفع التهمة عن نفسه واتهم الآخرين بذلك. ادارأتم بمعنى تدارأتم أضربت التاء في الدال فصارت ادارأتم وأصلها من درع ودرأ الشيء عن نفسه أي دفعه عن نفسه. فمعنى ادارأتم فيها اتهم كل فريق منكم الفريق الآخر بقتل ذلك الرجل ودفع التهمة عن نفسه ولم يعرف قاتله. قال والله مخرج ما كنتم تكتمون أي أراد الله أن يكشف هوية القاتل بهذه الطريقة المعجزة التي فيها آية من آيات الله تعالى الله مخرج ما كنتم تكتمون. ماذا حصل بعد ما ذبحوا البقرة؟ لاحظوا معنا أحبابنا الكرام بقرة مذبوحة ميتة ليس فيها حياة بجانبها رجل مقتول من فترة من ساعات أو من أيام ليس فيه حياة. ماذا بعد ذلك؟ الجواب في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها. هذه حكمة ذبح البقرة. أراد الله أن يكشف هوية القاتل فلما ذبحت تلك البقرة أمرهم الله أن يأخذوا بعضا من البقرة ونضربوا جسد القتيل الميت بذلك الجزء من البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها. أخذوا جزءا من جسم البقرة وضربوا به جثة ذلك الرجل الميت فأحياه الله تعالى. وهذه آية من آياته ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى. أحياه الله عز وجل وتكلم ونطق وسمعوا كلامه ورأوه حيا أمامهم وقال قتلني فلان. كشف هوية قاتله قتلني فلان. ثم بعد ذلك مات الموتة الطبيعية الحقيقية النهائية التي لم تعد له الحياة بعد ذلك إلا عندما يبعث الله الناس جميعا عند قيام الساعة. اعترف على قاتله أمام دهشة هؤلاء القوم. قال الله تعالى بعد ذلك كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اختلف السادة المفسرون السابقون في تفصيلات قصة تلك البقرة وهنا اختلفوا في هوية القاتل من الذي قتله ولماذا قتله. كما اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا في تحديد ذلك الجزء من جسم البقرة البعض من البقرة الذي ضرب به القتيل الميت. اختلفوا هل ضرب بأذنها أو لسانها أو ذيلها أو يدها أو رجلها أو ركبتها أو. وهذا كلام أحبابنا الكرام لا داعي له وهذا خلاف لا داعي له. نقف مع الآية فقط ولا نتجاوزها. ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوه ببعض تلك البقرة. أخذت قطعة من لحم تلك البقرة وضرب به الميت فأحياه الله تعالى. ولا يهمنا تحديد ذلك الجزء ولا معرفته هل هو نسام أو ذيل أو غيره. فالمعرفة بهذا لا تقدم لنا فائدة ولا علما ولو كان في بيانه خيرا لبينه الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، ندعوكم دائما في موضوع القصص القرآني إلى أن تبقوا دائما مع الآيات القرآنية الصريحة ومع ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك لا تخوضوا فيه ولا تبحثوا عنه، فهذا علم اسمه علم مبهمات القرآن، نبقيها على إبهامها ولا نخوض في بيانها. المهم هو الدرس من تلك الحادثة، كيف أن الله تعالى أحيا ذلك الميت القتيل عندما ضرب بقطعة لحم من بقرة مذبوحة. ربنا ماذا قال؟ قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أي إن الله تعالى قدم لنا هذه المعجزة من معجزاته وهذه الآية من آياته ليقدم لبني إسرائيل ولنا من بعدهم، يقدم لنا هذا الدليل على البعث. كذلك يحيي الله الموتى، الإنسان يكون ميت ويكون ترابا، يكون ترابا، وبعد ذلك يوم القيامة يعاد له جسمه وتعاد له روحه ويخرج من قبره حيا متحلكا سامعا متكلما، وهذه بأمر الله سبحانه وتعالى وبحكمة الله عز وجل. فإذا كان هناك أناس في شك في إحياء الموتى، فإن إحياء هذا القتيل المقتول عندما ضرب بذلك الجزء من البقرة يقدم لنا هذا الدليل العقلية الإيمانية على إحياء الموتى يوم القيامة. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله تعالى يقدم لنا هذه الآيات لنزداد تعقلا ولتكبر عقولنا ونحسن فهم المسائل الإيمانية الاعتقادية. لما ربنا الكرام قال يريكم آياته لعلكم تعقلون، في اختيار كلمة تعقلون دون غيرها، هذه دعوة من الله تعالى لنا لنكبر عقولنا ولتكون عقولا إيمانية حتى تفهم وحتى تستوعب آيات الله تعالى. العقول الصغيرة المادية أحبابنا الكرام التي لا تفهم آيات الله تعالى، إنسان عقله مادي ميد إن باريس كما يقال أو لندن أو غير ذلك، هذا قد لا يصدق هذه المعجزة، يستغرب وينكر ويكذب، يقول هل من المعقول رجل قتل قبل يوم أو يومين ضرب بالجزء من بقرة مذبوحة فدبت فيه الحياة وقال قتلني فلان، هذا أمر لا يدخل عقلي. نقول له ربنا يقول يريكم آياته لعلكم تعقلون، كبر عقلك يا هذا حتى يكون واسعا حتى يستوعب ويحسن فهم آيات الله تعالى. فلا بد أن تعلم أن الله فعال لما يريد وأن الله يفعل ما يشاء. الذي خلقك من لا شيء هو الذي جعل هذا القتيل يحيا بأمر الله تعالى ويتكلم بأمر الله تعالى، فالعقل المؤمن يستوعب آيات الله ويفهمها ويحسن استيعابها ولا ينكر آيات الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 74 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية أحبابنا الكرام هي خاتمة آيات قصة بقرة بني إسرائيل. عرفنا في دروسنا السابقة تفاصيل تلك القصة وكيف أنها دلت دلالة واضحة على طبيعة وشخصية وتفكير هؤلاء القوم في تلكؤهم وتأخرهم وتحايلهم ومحاولاتهم الخروج على أمر الله تعالى. كما قلنا في حديث الأمس بعدما ذبح القتيل بجزء من البقرة فأحياه الله تعالى واتلف على قاتله. هذا المشهد وهذا المنظر يلين القلب القاسي ويجعل القلب هذا متوجها من الله سبحانه وتعالى. أجزم لو أنني أنا أو أنتم رأينا هذا المشهد بأم عيوننا، رأينا إنسانا ميتا ضربناه بقطعة لحم ميتة فأحياه الله تعالى وتكلم، فإن قلوبنا ستكون في غاية الرقة والليونة والخير في هذا الاعتبار. لكن بني إسرائيل كانوا يملكون قلوبا أخرى. ماذا حصل بعدما رأوا تلك الآية الربانية؟ الجواب في هذه الآية، يلمهم الله تعالى ويوبخهم ويقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعدما رأيتم هذه الآية ورأيتم هذا القتيل أحياه الله وتكلم، بدل أن تلين قلوبكم وبدل أن تخشع قلوبكم فإذا بها قد قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد هذا المشهد الذي فيه تلك الآية الربانية. هؤلاء القوم يملكون قلوبهم قلوبا قاسية، ليست قلوبا لينة ولا خاشعة ولا ندية. شبه الله هذه القلوب بالحجارة في قسوتها فقال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أن يشبه قلب الإنسان المليء بالمشاعر والأحاسيس والانفعالات أن يشبه بالحجر الجامد الأملس الصلد، فهذا يدل على أن هذا القلب قد تفرغ من كل المعاني الطيبة ومعاني الخير ومعاني البركة وصار عبارة عن قطعة جاملة يابسة صلدة كأنها حجر، بل هي أشد من الحجر. قال فهي كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة من الحجارة. لاحظوا معي لما قال فهي كالحجارة في قسوتها، بل قال أو أشد قسوة يعني بل هي أشد قسوة من الحجارة. بعض الناس قد يملك قلبا في غاية القسوة وفي غاية الشدة والصلابة، وهذا ليس قلبا إنسانيا، هذا قلب إنسان حاقد قاس مجرم. بعضهم قد لا يلق قلبه ولا يتأثر بما يرى أمامه من مشاعر ومظاهر وانفعالات وأحاسيس، لا يعرف معنى الحب ولا معنى التأثر ولا معنى الانتفاع ولا معنى البركة مع الآخرين أو رافض الآخرين. هذا لا يملك قلبا إنسانيا، بل هذا يملك قلبا كقلب اليهود، هو أشد قسوة من الحجارة. ويعجبني بيت شاعر الشاعر الكبير أحمد شوقي عندما شبه قلوب الفرنسيين عندما ضربوا دمشق عندما كانوا مستعمرين لسوريا في ذلك، فشبه قلوبهم بهذا الأمر بأنها يعني كالحجر في قسوتها وفي شدتها، كما قال سلي لدمشق سلي من راع غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق. سلي من راع غيدك يعني بناتك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق، يعني فؤاده ليس هو أقسى من الصخر. هذا عن الفرنسيين، فماذا نقول أنا عم تغافل دمشق الآن الذين يذبحون الأطفال والكبار والصغار؟ نقول هؤلاء أبين فؤادهم والصخر فرق، إن الصخور في سوريا هي ألين من قلوب الطغاة الآن الذين يتحكمون في سوريا والذين يذبحون أهلها شر ذبحة قاتلهم الله سبحانه وتعالى. نعود إلى هؤلاء أصحاب القلوب القاسية بني إسرائيل، فهل فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ ثم قال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قدمت الآية نماذج من حجارة ألين من قلوب بني إسرائيل، وهذه النماذج مأخوذة من قصة بني إسرائيل نفسها، فقد رأوا حجارة أمامهم تتمتع بليونة ونداوة وخشية وطيبة. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، رأوا هذا بهم عيونهم لما ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه فتفجرت منه الأنهار وانبثق منها 12 عينا. وقال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أيضا صحر لما ضربه موسى بعصاه انبجس وتشقق ونز منه الماء، ثم نبعث منه العيون كما قلنا في هذا الاعتبار. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، رأى بنو إسرائيل حجارة جبل الطور عندما تجلى ربه إلى جبل الطور، فهناك هبطت تلك الحجارة من خشية الله تعالى. فهذه أمثلة ونماذج عن حجارة صخرية مكونة من صخر وجماد، هي ألين من قلوب بني إسرائيل، وكانت قلوبهم من أقسى بل أشد قسى من هذه الحجارة. قال ما الله بغافل عما تعملون. أحبابنا الكرام، هذه القصة العجيبة، قصة بقرة بني إسرائيل في هذه الآيات من سورة البقرة، الآيات من 67 إلى 74، أدعوكم أن تقرؤوها عدة مرات وأن تمعنوا النظر فيها وأن تقفوا عن طائفها وإلهاتها وإشاراتها، وأن تستخرجوا من الكشفة الكاشفة لطبيعة بني إسرائيل، شخصياتهم المنحرفة ونفوسهم المريضة حتى تتعرف على الأنفسهم، يفضح هؤلاء ويكشفهم أمامنا حتى لا نخضع بهذا القوم المجرمين الكافرين أعداء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتنانا في هذا اليوم مع الآية 75 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام ما زال عن اليهود. كان الكلام في الآيات السابقة عن قصة البقرة وفضح اليهود من خلالها. الآن يخاطب الله المؤمنين ويبين الله للمؤمنين أن اليهود لن يؤمنوا لهم ولن يتبعوهم ولن يسيروا معهم. الخطاب في هذه الآية من الله تعالى للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله لنا نحن المسلمين عبر الأجيال، ابتداء من جيل الصحابة إلى جيل التابعين إلى من بعدهم حتى نصل إلى جيلنا نحن في أيامنا وإلى المؤمنين الذين يأتون بعدنا. يقول الله لكل مسجين من أجيال هذه الأمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يريد الله تعالى منا أن لا نتوقع من اليهود أن يدخلوا في ديننا ولا أن يؤمنوا بديننا ولا أن يسيروا معنا، لأن اليهود أعداء، عداوتهم شديدة لهذه الأمة المسلمة. أفتطمعون أيها المسلمون، أتتوقعون، أترجون أن يؤمن هؤلاء اليهود لكم؟ أحبابنا الكرام، وهو في الجملة أن يؤمنوا لكم، والقرآن دقيق في كلماته. فرق بين أن تقول يؤمن به وبين أن تقول يؤمن له. يؤمن به الإيمان والتصديق، أن يصدقه واعتقد أن هذا الكلام صحيح. تقول آمنت بالله، آمنت باليوم الآخر، آمنت بالرسل، آمنت بالكتب. أما إذا تعدى فعل يؤمن إلى ما بعده بحرف اللام فليس المراد به مجرد التصديق، بل المراد به الاستسلام، الثقة، الطمأنينة، أن يؤمن له، أن يسير معه، أن يعطيه قياده. فمعنى فتطمعون أن يؤمن لكم، يعني هل تطمعون وهل تتوقعون أيها المؤمنون أن يستجيب اليهود لكم وأن يثقوا بكم وأن يسيروا معكم وأن يجعلوكم قادة وهم يسيرون خلفكم؟ هذا يستحيل أن يعمله اليهود، لأن اليهود متكبرون، يرون أنفسهم فوق الآخرين، ولذلك لا تتوقع منهم أن يؤمنوا لكم بهذا الاعتبار. وإن التاريخ الإسلامي عبر قرونه العديدة يبين لنا مصداق هذه الجملة القرآنية المعجزة، فإن التاريخ قد أخبرنا أن اليهود لم يدخلوا في دينها إلا أفراد قلائل جدا لا تكاد تعد على أفراد اليد الواحدة. أما جمهور اليهود وقطاع اليهود الكبير فإنهم ما زالوا شديدي العداوة لهذه الأمة المسلمة، وعداوتهم إلى أيام أوضع ما تكون لكل من ينظر إليهم ويتعاملوا معنا على أساس هذا الاعتبار. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، لاحظوا معنا تكملة الآية، يصلح الله اليهود، ويبين في هذه الآية وما بعدها أن هؤلاء اليهود المجرمين يحرفون كلام الله تعالى لهم أي التوراة. لاحظوا الآية، قالوا قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لاحظوا معنا، ارتكبوا جرائم ثلاثة. الجريمة الأولى أنهم كانوا يسمعون كلام الله، والمراد هنا بكلام الله كلام الله الذي نزل لهم في التوراة، وليس كلام الله الذي في القرآن، بل كلام الله الذي في التوراة. التوراة نازلة إليهم، كان الأحبار المحرفين، كان الأحبار المحرفون لكلام الله يسمعون كلام الله في التوراة، يسمعون، ليس سماع تفكر ولا سماع تدبر، ولكن سماع رغبة في معرفة كيفية التحريف لكلام الله تعالى. إذن أولا يسمعون كلام الله، ثانيا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. لاحظوا معنى كلمة ثم أحبابنا الكرام، حرف عطف يدل على التراخي، أي أن هؤلاء الأحبار كانوا يسلكون مهلة ويتخذون مهلة زمنية يفكرون فيها كيف يحرفون كلام الله. التحريف كان يأخذ منهم تقصير وزمن، هنا أدخله بكلمة ثم. ماذا بعد ثم؟ قال يحرفونه، ما هو كلام الله تعالى، متى حرفوه؟ من بعد ما عقلوه. لاحظوا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ومعنى عقلوه يعني فهموه واستوعبوه وايقنوا انه كلام الله، وبعد ذلك اقدموا على جريمة تحريفه. فماذا تقول في هؤلاء القوم العجيبين الذين يجري التحريف في دمائهم؟ اي عقل عندهم واي شخصية عندهم حيث يتدرؤون على تحريف كلام الله تعالى؟ اذا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ما زال في الامر بقية. ماذا تقول بقية الآية احبابنا الكرام؟ تقول وهم يعلمون. وهم يعلمون هذه واو الحال، هذه جملة حالية، يعني كانوا عالمين بما يفعلون. لهم معنى، امر عجيب امر هؤلاء اليهود المجرمين المحرفين وبالذات احبارهم، كانوا يعلمون ماذا يفعلون، اقدموا على جريمة التحريف والتغيير والتبديل بكلام الله، وهم ليسوا على جهل بل كانوا على عقل وعلى علم وعلى معرفة وعلى وعي. قد يحسب الإنسان جريمة وهو غافل فقد يعني يتساهل في الأمر، أما أن يرتكب المجرم جريمة بعد تخطيط وتدريس ودراسة ومعرفة وعلم وفهم، فهذا دل على أن هذا المجرم ليس فيه بقية من خير. وهؤلاء اليهود حرفوا كلام الله بعد أن علموا ماذا يفعلون وعرفوا ما هم مقدمون عليه. إذا أحبابنا الكرام، هؤلاء الأحبار المحرفون لكلام الله، أولا سمعوا كلام الله، ثانيا عقلوا كلام الله، ثالثا تدبروا كلام الله، رابعا حرفوا كلام الله، خامسا كانوا يعلمون ماذا يفعلون في تحريفهم من كلام الله. الآية تفضح هؤلاء الأحبار فضيحة كبيرة في تحريفهم من كلام الله تعالى. فكأن القرآن يقول لنا أيها المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تتوقعون أن يسير هؤلاء اليهود معكم وأن يتبعوكم وهم على هذا المستوى الخطير من الجرائم المتتابعة في علمهم وسماعهم وتعقلهم وفهمهم بكلام الله، ثم بعد هذا يحرفون كلام الله تعالى، لقد خلفت نفوسنا الخير وأصبحت شرا مخالفا صافيا في تحريفهم بكلام الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، نختم بهذا كلامنا حول هذه الآية، والله تعالى أعلم إلى حلقة قادمة في الغد بإذن الله تعالى. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.